الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عندنا اليوم قول الإمام الصحابي رحمه الله تعالى: محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. هذه القطعة تتكلم عن صفة الإحاطة لله تبارك وتعالى. هذه القطعة تتكلم عن صفة الإحاطة لله تبارك وتعالى، والكلام على هذه القطعة في جمل من المسائل. المسألة الأولى: أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن الإحاطة بكل شيء من جملة صفاته تبارك وتعالى، فالله عز وجل موصوف بالإحاطة المطلقة على ما يليق بجلاله وعظمته. والمراد بالإحاطة أي إتيان الشيء من كل جوانبه، كما قال الله عز وجل عن النار وأهلها: أحاط بهم سرادقها، أي أتتهم النار تلفحهم من كل جانب. فالإحاطة بالشيء إتيانه من جميع جوانبه. وقد أثبت الله عز وجل له الإحاطة المطلقة في جمل من النصوص في كتابه تبارك وتعالى، كما في قول الله عز وجل: والله بما يعملون محيط، وقول الله عز وجل: إن ربي بما تعملون محيط، وقول الله عز وجل: ألا إنه بكل شيء محيط، وقوله تبارك وتعالى: والله من ورائهم محيط، وقول الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. وكان الله بكل شيء محيطا، وقول الله تبارك وتعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والإحاطة المذكورة في هذه النصوص هي الإحاطة المطلقة على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى، وهذا من جملة ما يعتقده أهل السنة ويثبتونه لله عز وجل. ولكن لا يكمل فهم هذا إلا بفهم المسألة الثانية. المسألة الثانية: اعلم رحمك الله تعالى أن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن تفسير الشيء بلازمه ومقتضاه تفسير صحيح مع الإيمان بأصل معناه. فتجد أن أهل السنة في بعض الصفات يفسرونها بمقتضياتها ولوازمها وشيء من معانيها، فلا يعتبر تفسيرهم هذا تحريفا ولا تأويلا، لأنهم يؤمنون بأصل المعنى. ومن فسر الشيء مع الإيمان بأصل، ومن فسر الشيء بمقتضاه أو لازمه مع إيمانه بأصل معناه، فإنه ليس بمحرف ولا بمؤول. إذا علم هذا فليعلم أن أهل السنة يفسرون هذه الإحاطة المضافة إلى الله عز وجل بعدة تفسيرات هي من باب التفسير بالمقتضى واللازم. فذكر أهل السنة أن إحاطة الله عز وجل لها عدة مقتضيات ومعاني. الأول: إحاطة العلم، فالله عز وجل قد وسع علمه كل شيء، ف فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو بكل شيء عليم. فكل ذرات السماوات والأرض الله عز وجل يعلمها العلم الكامل بكل تفاصيلها وما يتعلق بها، فلا يعجب عن علمه شيء من مثقال ذرة، فله العلم المحيط بكل شيء، فلا يخرج شيء عن كونه معلوما له تبارك وتعالى. وقد دل على الإحاطة العلمية قول الله عز وجل وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فهذا أول مقتضى من مقتضيات إحاطته بكل شيء، أي إحاطته بكل شيء علما. الثانية إحاطة سعة، إحاطة سعة بمعنى أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض، فالسماوات بأفلاكها وأجرامها الهائلة وما فيها، وكذلك الأرض وما عليها من الجبال العالية والأنهار والبحار والإنس والجن، كل ذلك لا يساوي خردلة في كف الرحمن تبارك وتعالى. فقد أحاط الله عز وجل بكل شيء إحاطة سعة، فقد وسع كرسيه السماوات والأرض. وما ذكرناه في الدرس الماضي من عظم العرش والكرسي دليل على هذا النوع من الإحاطة. الإحاطة الثالثة إحاطة صفات، إحاطة صفات بمعنى أن الله عز وجل قد اتصف بصفات توجب إحاطته بمقتضى هذه الصفة من خلقه، فقد أحاط بكل شيء قدرة، فلا يعجب شيء عن كونه مقدورا لله عز وجل، وقد أحاط بكل شيء سلطانا وقهرا، فقهره فوق كل قهر، وقد أحاط قهره بكل أحد، وقد أحاط بكل شيء علوا، وقد أحاط بكل شيء هيمنة، وأحاط بكل شيء ملكا وخلقا، وأحاط بكل شيء تدبيرا وتصريفا، وغير ذلك من صفاته. فصفاته الهائلة توجب إحاطته بخلقه عز وجل. الإحاطة الرابعة إحاطة زمان ومكان، فقد أحاط بخلقه زمانا وأحاط بخلقه مكانا. فأما الإحاطة الزمانية فبرهانها قول الله عز وجل هو الأول والآخر، هو الأول والآخر، فهو الأول زمانا فليس قبله شيء، وهو الآخر زمانا فليس بعده شيء، وهذه إحاطة زمانية، فليس ثمة مخلوق تقدم وجود الله عز وجل، وليس ثمة مخلوق يكون بعد الله عز وجل. وأما الإحاطة المكانية فبرهانها قوله عز وجل في نفس آية سورة الحديد وهو الظاهر والباطن، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء عز وجل، فهما إحاطتان زمانية ومكانية، فلا مفر للعبد من هذه الإحاطة، ولا طريق له للخلاص منها إلا بالفرار إلى الله تبارك وتعالى، فلا منجى منه إلا إليه. فإذا هذه المقتضيات الأربع كلها داخلة تحت تفسير معنى الإحاطة المضاف إلى الله عز وجل. فالله قد أحاط بكل شيء علما وعظما، وقد أحاط بكل شيء سعة، وقد أحاط بكل شيء باعتبار صفاته، وقد أحاط بكل شيء زمانا ومكانا. هذا هو معنى الإحاطة أو شيء من مقتضيات الإحاطة المضافة إلى الله عز وجل. ولا يقبل فهم هذا المعنى إلا بفهم المسألة الثالثة. المسألة الثالثة، اعلم رحمك الله تعالى أن هناك نوعا من أنواع الإحاطة لا يدخله أهل السنة في إحاطة الله عز وجل، ولا ينبغي فهم هذا المعنى من النصوص التي تضيف الإحاطة إلى الله تبارك وتعالى، وهي إحاطة الذات. فهذا المعنى لا يثبته أهل السنة والجماعة، بمعنى أن الله عز وجل تعالى بذاته قد أحاط بذاته بهذا العالم كإحاطة الفلك بما فيه، وإحاطة السوار بالمعصم، وكإحاطة البيت لما فيه. فإحاطة الذات لا يقصدها أهل السنة والجماعة، ولا يفهمونها أبدا من النصوص المثبتة لإحاطة الله عز وجل بخلقه، لأن الله عز وجل بذاته عالٍ على خلقه، مستو على عرشه تبارك وتعالى، ليس في ذاته شيء من ذوات خلقه، ولا في خلقه شيء من ذاته عز وجل. فاحذر يا طالب العلم من أن تفهم من أدلة إثبات الإحاطة أنه محيط بهم ذاتا، فتزل في مزلق عقدي وخيم، وأنت خبير بأن المتخذر في قواعد أهل السنة والجماعة أن كل فهم في أدلة الاعتقاد على خلاف فهم السلف الصالح فإنه فهم باطل ورأي عاطل. ومن أجل إخراج إحاطة الذات نبه الإمام الطحاوي على ذلك بقوله بعد إثبات إحاطة الله، قال: وفوقه محيط بكل شيء وفوقه، يعني أنه وإن كان محيطا بكل شيء إلا أنه بذاته فوق مخلوقاته، فليس محيطا بهم بذاته. فيكفي في تفسير الإحاطة بيان شيء من مقتضياتها كما بينت لكم سابقا. فلا ينبغي أن نفهم أن الإحاطة تشمل إحاطة الذات. أفهمتم هذا؟ ومن المسائل أيضا، اعلم أن من معاني الإحاطة في اللغة العربية الإهلاك، وقد ورد الإحاطة بهذا المعنى في كتاب الله عز وجل في جمل من المواضع، منها قول الله عز وجل: والله محيط بالكافرين، أي مهلك الكافرين. فهنا الإحاطة بمعنى الهلاك أو الإهلاك. ويشهد لهذا أيضا قوله تعالى عن يعقوب أنه قال لبنيه: لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. وقد اختلف السلف في تفسير الإحاطة هنا، فمنهم من قال إلا أن تغلبوا، ومنهم من قال إلا أن تهلكوا، وهو من باب تفسير التنوع على التضاد، لأن الهلكة يسبقها الغلبة، فإذا غلبوا هلكوا. ومن هذا المعنى أيضا قول الله عز وجل: وأحيط بثمره، أي هلك ثمره. ومنه أيضا قول الله عز وجل: وظنوا أنهم أحيط بهم، أي أنهم هلكوا أو سيهلكون. فإذا من جملة مقتضيات الإحاطة التي نضيفها لله عز وجل إحاطة الإهلاك، إحاطة الإهلاك، أنه محيط بالكافرين أي مهلكهم. ومن المسائل أيضا، وهي المسألة الخامسة، قد يقول قائل: إن تفسيركم للإحاطة بما فسرتموه به هو من جملة التأويل الذي تحاربونه أنتم لو نطق به أهل البدع، فإنكم تنكرون على من فسر الوجه بالذات، وتنكرون على من فسر اليدين بالنعمة والقدرة، وتنكرون على من فسر العلو بعلو القدر والقهر، وتنكرون على من فسر الاستواء بالاستيلاء، وتنكرون على من فسر النزول بنزول الأمر أو الملك أو الرحمة، وتنكرون على من فسر العين بالعلم. أوليس كذلك؟ الجواب بلى، هو كذلك. نحن ننكر كل هذه التحريفات والتأويلات الباطلة. فيقولون لنا: أنتم تقولون في الإحاطة إنها إحاطة علم وسعة وصفات وزمان ومكان وإهلاك، أوليس هذا من التأويل الذي تحاربونه أنتم؟ فكيف تحاربونه في جانب وتقرونه في جانب آخر؟ أفهمتم الإشكال أو أعيده؟ الجواب عن هذا: إن تفسير الشيء لا يخلو من حالتين، إما أن يكون تفسيرا له مع الإقرار بأصله، وإما أن يكون تفسيرا له مع إنكار أصله. فتفسير الشيء لا يكون تحريفا باطلا ولا تأويلا باطلا إلا إذا كان مقرونا بإنكار الأصل، أي مقرونا بإنكار أصل الصفة الواردة في القرآن والسنة. وأما تفسير الشيء بلازمه ومقتضاه مع الإقرار بأصل الصفة، وإنما سيق التفسير بالمعنى من باب التوضيح بضرب المثال، فهذا لا بأس به ولا حرج. فتفسيرنا للإحاطة بكونها إحاطة علم وإحاطة زمان ومكان وإحاطة سعة وعظمة وصفات، هذا ليس مبنيا ولا مقرونا على إنكار أصل إثبات الإحاطة لله عز وجل، وإنما هو من باب بيان معاني شيء من معانيها أو شيء من مقتضياتها فقط. وذلك أيضا كتفسير معية الله العامة بأنه معنا بعلمه، فهذا ليس تفسيرا مع إنكار أصل المعية، وإنما نحن نثبت المعية اللائقة بالله عز وجل على الوجه اللائق به، ولكن من معاني المعية العلم، ومن مقتضياتها الإحاطة، ومن مقتضياتها الهيمنة، ومن مقتضياتها كمال السلطان والقهر وهكذا. فإذا هذا تفسير للشيء بلازمه ومقتضاه مع الإيمان بأصل معنى. وأما أهل البدع فإنهم يفسرون الشيء بلازمه ومقتضاه مع إنكار أصل الصفة، فهم يقولون إن الله لا يد له، ولكن معنى اليد هو النعمة والقدرة، فإذا فسروا الشيء مع إنكار الأصل. فهذا هو التحريف الذي يحاربه أهل السنة وينكرونه. ويقولون إن صفة النزول لا تثبت لله عز وجل، فليس لله نزول، ولكن معنى نزوله نزول الأمر والرحمة والملك. والله عز وجل ليس له وجه، ولكن معنى الآيات التي ورد فيها الوجه أي الذات فقط. والله عز وجل ليس له عين، ولكن معنى النصوص التي ورد فيها إثبات العين إنما هي العلم فقط. فإذا هم وإن فسروا إلا أن تفسيرهم مقرون بإنكار الأصل. فشتان بين تفسير أهل السنة وتفسير أهل البدع. فإياكم أن تخدعوا يا طلبة العلم، لأن هذه الشبهة يشربون على طلبة العلم بها كثيرا، وقد يعجز الإنسان عن إجابتها. للاتفاق في التفسير ظاهرا، للاتفاق في التفسير ظاهرا، لكن انظر إلى حقيقة أصل الشيء فإن كان التفسير مقرونا بإنكار أصل الشيء فهذا تحريف وتأويل باطل وإخراج للألفاظ عن مدلولاتها الصحيحة. وإن كان التفسير مقرونا بالإيمان بأصل الصفة فهذا تفسير للشيء بضرب مثال من أمثلته، أو تفسير للشيء بلازم من لوازمه، أو تفسير للشيء بمقتضى من مقتضياته، وهذا جائز بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. ألا ترى أن أهل السنة يقولون في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى أي علا واستقر، فهذا تفسير للشيء بمعناه أو لازمه أو مقتضاه مع الإيمان بأصل صفة الاستواء، مع الإيمان بأصل صفة الاستواء. بل إن من لوازم إثبات يد الله عز وجل أن يكون قادرا، وأن هذه اليد يد مبسوطة بالخير والنعم، فإذا فيه معنى النعمة والقدرة، لكنهم يجعلون النعمة والقدرة هي المرادة بنصوص اليد ابتداء وأصالة. نقول لا، لو أنهم فسروا قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان بإثبات أصل اليد التي يقتضي إثباتها القدرة والنعمة لقلنا ذلك تفسير صحيح، لكنهم جعلوا هذا التفسير عوضا عن المعنى الصحيح الذي من أجله نزلت هذه النصوص. فالذي يقرن بين تفسير أهل السنة بالمقتضيات بمقتضيات الصفات ولوازمها وبين تفسيرات أهل البدع فإنه يجمع بين مختلفين، والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. فلا بأس على أهل السنة أن يفسروا الإحاطة بأنها إحاطة علم أو إحاطة سعة أو إحاطة صفات من قدرة وقهر وسلطان وتدبير وخلق وتصريف وملك، أو إحاطة زمان ومكان، لأن هذا تفسير للشيء بلازمه ومقتضاه مع الإقرار بأن أنواع الإحاطة ومقتضياتها لا يعلم بها على التفصيل إلا الله تبارك وتعالى. ويوضح هذا المسألة السادسة، وهي أن بعض الناس قال لنا أوليس كلامكم في تفسير الإحاطة كلام في كيفية الإحاطة، وأهل السنة والجماعة لا يتكلمون في كيفيات الصفات، فقولكم إن إحاطة الله هي إحاطة علم وسعة وصفات هذا من باب الكلام بالكيفية، فنقول كلا وألف كلا، ليس هذا من الكلام في كيفية الصفة، بل هذا كلام في معناها، وأهل السنة والجماعة مجمعون على أن معاني الصفات معلومة وليست بمجهولة. فكيفية هذه الإحاطة على ما هي عليه في الواقع لا يعلم بها إلا الله، فإحاطته العلمية لا يعلم بها على وجه الحقيقة إلا الله، وإحاطته الزمانية أو المكانية لا يعلم بها على وجه الحقيقة إلا الله. فنحن لا نتكلم في كيفيات هذه الإحاطة، وإنما نتكلم في معناها، والمتقرر عند أهل السنة والجماعة بالإجماع أن معاني الصفات معلومة وأما كيفياتها فهي مجهولة، فنحن مفوضة في الكيفيات لا في المعاني، ومذهبنا هذا مذهب وسط بين المفوضة في الكيفيات والمعاني وبين من يزعمون العلم بالمعنى والكيفية كالممثلة، فنحن نعلم المعاني فقط، وأما كيفيات الصفات فإنها وقف على الله تبارك وتعالى، لا يعلم بها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح فضلا عن غيرهم. وبناء على ذلك فإذا سئلت ما كيفية إحاطة الله عز وجل فتقول الإحاطة معلومة المعنى ومجهولة الكيف، والإيمان بها واجب والسؤال عن كيفيتها بدعة. ومن المسائل أيضا، أنتم معي ولا لا؟ متدرجون معي؟ إن قيل لك هل من أسماء الله عز وجل المحيطة اشتقاقا لهذا الاسم من صفة الإحاطة؟ إن قيل لك هل من أسماء الله عز وجل المحيط اشتقاقا لهذا الاسم من صفة الإحاطة؟ فنقول الجواب المتقرر عند أهل السنة أن أسماء الله مبنية على التوحيد، فلا يجوز أن نثبت له شيئا من الأسماء إلا وعلى ذلك الإثبات دليل من الشرع. والمتقرر عند العلماء عند أهل السنة والجماعة أن الاسم يشتق منه صفة، ولكن لا يجوز أن نشتق من الصفة اسما، وذلك لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فلكل اسم صفة وليس لكل صفة اسم. وبناء على هذا التقرير والتأصيل، فالقول الحق أنه ليس من أسماء الله عز وجل المحيط، لعدم وجود الدليل الدال على إثبات هذا الاسم بخصوصه. وكل الأدلة التي تضيف صفة الإحاطة لله عز وجل فإنما تضيفها إضافة صفة لا إضافة اسم، وليس كل صفة يشتق لله عز وجل منها اسم. ومن المسائل أيضا، إن قيل لك هل الإحاطة منافية لمباينة الله عز وجل لخلقه؟ فإذا كان الله عز وجل محيط بكل شيء، فهل إحاطته تتنافى مع مباينته لخلقه؟ فإننا نؤمن معاشر أهل السنة أن الله عال على خلقه بائن أي منفصل عنهم، فهل إثبات صفة الإحاطة ينافي هذا الانفصال والمباينة؟ الجواب بالطبع لا يباينها، لا عفوا، لا ينافيها مطلقا، فهو محيط بكل شيء ومنفصل عنه، فليس في ذاته شيء من ذوات خلقه ولا في ذوات خلقه شيء من ذاته، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا التقرير السني السلفي يباين تقرير أهل الحلول والاتحاد الذين يقولون إن الله محيط بكل شيء إحاطة تقتضي اختلاف ذاته بذوات خلقه، فهم يقرون بأن الله محيط بخلقه، لكنهم يزعمون أنها إحاطة تقتضي اختلاط ذاته بذواتهم، فقالوا إن الله هو عين هذا الوجود والوجود عينه. وقال أهل الحلول إن الله حال في كل شيء. وأما أهل السنة فإنهم يثبتون الإحاطة على ما يليق بجلاله وعظمته، ولكن على وجه لا يقتضي امتزاج شيء من ذاته بذوات خلقه أو اختلاط شيء من ذوات خلقه لذاته تبارك وتعالى. إذا نثبت لله الصفتين، صفة الإحاطة وصفة المباينة والانفصال عن خلقه، لأنه عالم بذاته مستو على عرشه بائن من خلقه تبارك وتعالى. ومن المسائل أيضا، إن قيل لك، وهي مسألة جميلة وقليل من ينبه عليها، هل الإحاطة صفة ذات أم فعل؟ هل الإحاطة من صفات ذات الله عز وجل أم من صفات أفعاله؟ الجواب فيها المتعلقان جميعا، لأننا فسرنا معنى الإحاطة بالمقتضيات واللوازم. فهناك من اللوازم ما يجعل الإحاطة في هذا اللازم بخصوصه، وفي تلك الإحاطة بخصوصها من صفات ذاته. وهناك بعض المقتضيات واللوازم تجعل الإحاطة باعتبار هذا اللازم وهذه الإحاطة المعينة من صفات فعله. فإذا كانت إحاطته متعلقة بصفة ذاتية فالإحاطة بهذا المعنى صفة ذاتية، وإذا كانت الإحاطة انتبه متعلقة بشيء من صفات أفعاله فتلك الإحاطة بهذا المعنى والاعتبار من صفات الفعل. فلا نقول بأن الإحاطة من صفات الذات مطلقة، لأن هناك متعلقات في إحاطته فعلية، ولا نقول بأن صفة الإحاطة من صفات الفعل مطلقة، لأن هناك متعلقات في إحاطته ذاتية. ولذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة هو أن نقول إذا كان متعلق الإحاطة ذاتي فذاتية، وإذا كان متعلق الإحاطة فعلي ففعلي. ما اتضحت لكم؟ إذا كان متعلق الإحاطة ذاتي فذاتية، وإذا كان متعلق الإحاطة فعلي ففعلي. كما نقوله تماما في صفة المعية، إذا كان متعلق المعية ذاتي كالعلم من مقتضيات معيته، فالمعية بهذا الاعتبار صفة ذات. وإذا كان متعلق المعية فعلي كالنصر والتأييد والحفظ والتوفيق ففعلي. فالمعية منها ما هو فعلي ومنها ما هو ذاتي على هذا التقرير، والإحاطة كذلك منها ما هو فعلي ومنها ما هو ذاتي على هذا التقرير. وأضرب لكم أمثلة حتى نعلم كيف التطبيق. قلنا إن من مقتضيات إحاطته سعة علمه بكل شيء، فإحاطته العلمية ذاتية لأن متعلقها ذاتي. المثال الثاني، قلنا لكم إن من مقتضيات إحاطته إهلاكه لمن تنكب عن صراطه وانتقامه، فهذا متعلقها فعلي، فتكون الإحاطة بهذا المتعلق فعلية. المثال الثالث، قلنا إن من مقتضيات إحاطته سعة قدرته وسعة هيمنته وسعة قوته، كل ذلك من متعلقات الذات. وهذا القول هو الذي يجمع ما قاله أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في تفسير بيان مقتضيات هذه الإحاطة. فإحاطة العظمة ذاتية، وإحاطة العلم ذاتية، وإحاطة السعة ذاتية، وإحاطة الهيمنة ذاتية، وإحاطة القدرة ذاتية، ونحوها من المعاني. بل وإحاطته الأولية ذاتية، وإحاطته الآخرية ذاتية، وإحاطة ظهوره فوق كل شيء إحاطة علو ذاتية، وإحاطة بطونه لكل شيء ذاتية. كل ذلك من الإحاطة الذاتية. لكن إحاطة النصر فعلية، وإحاطة التأييد فعلية، وإحاطة الحفظ والعناية والرعاية فعلية، وإحاطة الإهلاك، وإحاطة الانتقام فعلية. واضح؟ ومن المسائل أيضا لقد اختلفت نسخ الطحاوية في كلمة وفوقه محيط بكل شيء وفوقه إلى ثلاث نسخ. فنسخة فيها إثبات الواو بلفظ وفوقه، ونسخة بحذف الواو بلفظ محيط بكل شيء فوقه،

وإن تصورنا تعارضها في حق المخلوق العاجز الضعيف فليس كل شيء تعارض في حق صفاتك يلزم أن يكون متعارضا في حق صفات الله تبارك وتعالى، إذ أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن المسائل أيضا قول الإمام الطحاوي: وأعجز عن الإحاطة خلقه. وأعجز عن الإحاطة خلقه، أي أن خلقه لا يحيطون بشيء من مقتضيات ألوهيته ولا ربوبيته ولا أسمائه وصفاته عز وجل. فالخلق لا يستطيعون أن يحيطوا بشيء مما يتعلق بالله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وكما قال الله عز وجل: ولا يحيطون به علما. فالله لا يستطيع خلقه أن يحيطوا به علما، بل ولا يحيطون به رؤية، إذا رأوه فأهل الجنة يرونه لكن لا يستطيعون أن يحيطوا به رؤية، كما قال الله عز وجل: لا تدركه الأبصار. والإدراك هو الإحاطة. فإذا نفى الله عز وجل الإحاطة بما يتعلق به عن خلقه، فقد عجز خلقه أن يحيط بشيء مما يتعلق به، فصدق كلام الإمام الطحاوي: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. فهم لا يحيطون به علما، ولا يحيطون به رؤية، ولا يحيطون بشيء من تفاصيل ما يتعلق بكيفيات شيء من صفاته تبارك وتعالى. فنحن لا نعرف من ربنا إلا ما عرفنا هو به عن نفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن يبقى شيء هائل كثير لا نهاية له، المخلوق لا يحيط به ولا يعلمه. فهمتم معنى كلامه؟ واضح كلام الإمام الطحاوي؟ فإذا هو يحيط بكل تفاصيلنا وكل دقائقنا وجزئياتنا، ولا يخفى عليه شيء منا أبدا، ليس ثمة ذرة في السماوات والأرض إلا وهو محيط بها. وأما المخلوق فإنه لا، فإنه يعجز أن يحيط بشيء مما يتعلق به بالله تبارك وتعالى، لا ذاتا ولا صفاتا ولا أسماء ولا أفعالا ولا حكمة ولا علما ولا رؤية. فنحن إنما نعلم بعض التفاصيل الواردة في الوحي فقط عن الله عز وجل، ولكن هل هذا الذي نزل في الكتاب والسنة هو كل شيء عن الله؟ الجواب لا. حتى الأسماء، هل نحن نتعرف على كل ما تسمى الله به؟ الجواب لا. فهناك أسماء استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح فضلا عن غيره. إذن نحن لا نحيط بشيء مما يتعلق بالله عز وجل إلا في حدود ما ورد به الوحي كتابا وسنة فقط. فالخلق يعجزون عن الإحاطة. ومن المسائل أيضا: هل الإحاطة بمعنى المعية؟ طبقت عليكم لا يا شيخ، واضح كلامي؟ إن شاء الله تحقيقا ولا تعليقا؟ تحقيقا أكيد إن شاء الله. هل الإحاطة بمعنى العلم؟ المعية. عفوا، هل الإحاطة بمعنى المعية؟ الجواب: اعلم أن المعية من جملة مقتضيات الإحاطة، فإذا الله عز وجل من مقتضيات إحاطته أنه مع خلقه، فلا بأس بتفسير إحاطة بالمعية من باب تفسير ماذا؟ الشيء بلازمه أو مقتضاه، مع الإيمان بأن معنى الإحاطة أوسع من المعية. فالمعية من جملة مقتضيات الإحاطة ولوازمها فقط. ومن المسائل أيضا ولعلها الخاتمة. كم جلسنا يا شيخ سيد؟ 44. طيب نختم درسنا بالمسألة الأخيرة وهي ثمرات الإيمان بإحاطته عز وجل. فأنت إذا آمنت واعتقدت الاعتقاد الجازم بأنه محيط بكل شيء وفوقه وأنه قد أعجز عن الإحاطة خلقه، فما الذي يثمر لك هذا؟ الجواب يثمر لي هذا عدة ثمرات نأخذها باختصار. الأولى أن أعتقد الاعتقاد الجازم أنه لا مفر من الله إلا إليه، فيدفعني ذلك إلى التوبة من الذنوب والمعاصي، علما بأني مهما فررت في دروب السماوات والأرض فإنه محيط بي، حيثما فررت فإنه أمامي. ولذلك يقول فإذا النجاة منه أن أفر إليه بالتوبة الصادقة النصوح وبالإقبال عليه بالعبادة على وفق الكتاب والسنة. ولذلك يقول الله عز وجل ففروا إلى الله، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا منجا منك إلا إليه. لما؟ لأنك قد أحط بكل شيء زمانا ومكانا، فأين أفر؟ كلا لا ولا، ما في مفر خلاص، أين المفر؟ كلا لا ولا. ومن الثمرات أيضا أن أتبين حقارة هذا العالم وأنه صغير في سعة عظمة الله تبارك وتعالى، فلا يغرنك هذا العالم بكثرة مشاهده وجماله وشهواته، فإنه لا يساوي عند الله عز وجل شيئا، إذ هو حقير في هذه العظمة والسعة والإحاطة. ومن الثمرات أيضا عظم مراقبة هذا الذي أحاط بكل شيء، لا يغفل قلبك عنه مطلقا، لا في قليل أمورك ولا كبيرها ولا حقيرها وجليلها، فأنت وإن استخفيت عن أعين الخلق وعن إحاطتهم فلا يمكن أن تخفى عن عين الله عز وجل وإحاطته وعلمه. وراقب الله عز وجل، وإياك أن تغفل عن ذلك فتهلك في ذنوب الخلوات. ومما يثمر لي ذلك أيضا كمال الثقة بهذا الرب عز وجل أنه محيط بكل شيء علما وعظمة وقوة وقهرا وسلطانا وتدبيرا وتصريفا، فحيثما أردت شيئا فأنا أثق أن الله عز وجل قد أحاط به، وحيثما عاداني عدو فأنا أعلم أن الله قد أحاط بعدوي وأنه قادر على إهلاكه، فهذا يبعث في القلب كمال الثقة بالله عز وجل في تحقيق مطلوبي وفي النجاة من مرهوبي. ففي تحقيق مطلوبي لعلمي أن ما أطلبه قد أحاط الله به، وفي النجاة من مرهوبي لعلمي أن كل ما أرهبه فقد أحاط الله عز وجل به قدرة وقوة. ومن ثمرات الإيمان أيضا الإقرار بعظمة الله عز وجل وأن عظمته تتحاقر أمامها كل عظمة ملوك الدنيا وكل عظمة سلطان الدنيا، فلا تقف عظمة أمام عظمة الله عز وجل، فمهما تعاظم ملك أهل الدنيا في عينك فتذكر عظمة الله كمال إحاطته، فحينئذ ترى تلك العظمة البشرية كأنها ذبابة أو ضرورة. ومنها أيضا الإيمان الجازم بأن هذا الرب الذي أحاط بكل شيء من مقتضيات إحاطته أنه لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، كما قال الله عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فأي مطلوب يقوم في قلبه فإياك أن تتصور أن الله عاجز عن تحقيقه، فهو قادر بكل، كما قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويجب علينا أن نؤمن بأن قدرة الله لا تفتقر إلى تحقيق، لا تفتقر في تحقيق مقدورها إلى أسباب، أن قدرة الله لا تفتقر في تحقيق مقدورها إلى أسباب، فأنت لا تستطيع أن تكسب مالا إلا بسبب، ولا يأتيك ولد إلا بسبب، فلست قادرا قدرة ذاتية على تحصيل المال، ولا قدرة ذاتية على الإنجاب، ولا قدرة ذاتية على الشفاء من المرض. القدرة الذاتية من خصائص الله عز وجل، قدراتنا تفتقر إلى أسباب حتى يتحقق مقدورنا أو يتحقق ما نريد. أما الله فلا يحتاج أن تسلك قدرته أن يسلك أسبابا حتى يتحقق ما نريد، بل متى ما أراد الشيء فإنه يقول له كن فيكون بدون أسباب، بدون أسباب. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومنها أيضا أن تؤمن بأن كل شيء خاضع لقهره، مستسلم لعظمته وسلطانه تبارك وتعالى. فإياك أن ينقدح في ذهنك أن جبابرة هذا العالم وطغاته أنهم خرجوا عن قهره وسلطانه، بل هم خاضعون له، مستسلمون له، ولكن الله هو الذي يمليهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، حتى إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. فكل شيء خاضع لقهره، وكل شيء مستسلم لعظمته وسلطانه وإحاطته تبارك وتعالى. سأل الله أن يجعلني وإياكم ممن آمن به حقا وصدقا. اللهم اجعلنا وإياكم والمسلمين جميعا ممن آمن بك حقا وصدقا، وممن وقر ورسخ الإيمان في قلبه، وممن ثبت الإيمان في قلبه إلى أن يلقاك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. والله أعلى وأعلى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.